بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، حياكم الله تعالى يا أخوة الكرام. الليلة نشارككم الفيديو، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دوما على الخير. إذن هي آخر محاضرة في هذه السلسلة التي كنا قد بدأناها، وإن شاء الله تعالى محاضرة الليلة هي التي عليها العمدة، وهي التي إن شاء الله تعالى ستجمع شتات الموضوع، وسنتطرق فيها بإذن الله تعالى إلى أهم شيء في هذا الأمر، هو مسألة كيف نحصن أنفسنا وأهلينا، كيف نحصن أولادنا، كيف ندعو الناس إلى تحصين أنفسهم من هذه الأمراض المنتشرة في هذا الواقع، وهي السحر والعين والمس والحسد، وكذلك كيف نعالج، ما هو سبل العلاج، ما يعني أحسن طريقة للعلاج، ما هو منهج العلاج المنتشرة، وكيف نفرق بين الشرعي منها من غير الشرعي. المواضيع والمحاور كثيرة، ولكن بإذن الله نحاول أن نمر عليها جميعها ولو باختصار في بعض الأمور. أولى المواضيع وهو أن نذكر بما قد قررناه وقد اتفقنا عليه في مسألة السحر والعين والحسد والمس. كنا ذكرنا تعريف السحر وكونه شيء عمل كفري يسعى الساحر، وهو شخصية كافرة تستعين بالشياطين، يسعى من خلاله إلى إفساد المجتمع، إلى آذية الناس، إلى التفريق بين الناس. ولعل أعظم آثار السحر وأعظم الأسحار المنتشرة هي أسحار التفريق، حتى أنه كان يشتهر أن السحر إنما يعمل للتفريق. فكما تعلمون الآية التي جاءت وتحدثت عن السحر في سورة البقرة، وهي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، جاء نوعية السحر التي حذر الله سبحانه وتعالى منها، هي يفرقون به بين المرء وزوجه. وكذلك نستطيع كذلك أن نستنتج ونستنبط من قول بعض مشركي قريش في النبي صلى الله عليه وسلم حينما اتهموه بأنه ساحر، قالوا أنه قد فرق بين المرء وابنه، بين الأب وابنه والأخ وأخيه والمرء وزوجه. قالوا حينما فرق بينهم، حينما أتى بهذا الدين تفرقت القبائل، تفرقت العوائل، فهذا دليل على أنه ساحر، وهذا يدل على أن السحر كان يعني يعرف عنه أنه من آثاره التفريق. وهذا شاهد يعني واقع ومشاهد في عصرنا الآن، في أي تفريق يعني قد يكون موجود في العوائل لابد أن ننظر في أول شيء إلى مسألة السحر. إذن هذا السحر وأثاره قلنا تحدثنا حتى لا نكرر، وأنه منتشر بكثرة في المجتمعات، وأنه قد أصاب كثير من الناس، وهو يعني للأسف الشديد منتشر في الأوساط، إما التي تتميز بجهل كبير جدا في الدين، نقص في الدين، بعد عن العقيدة الصحيحة، أوساط تقل فيها الدعوة إلى التوحيد فينتشر فيها هذا النوع، وكذلك يستعان به في الأمور الكبار العظام عند من يريد السلطة ويريد الحكم، فهو يستعين بضرب من ضروب السحر والسحرة لأجل بقاء ملكه ولأجل بقاء سلطانه. وهذا أمر يعني ليس مهم الحديث فيه الآن، لكن لكل حادثة حديث. تمام.

أنه عنده قدرة وأنه يتحكم في الجن والشياطين وأنه يرسلهم أفواجا وأنه يعمل ويعمل من أشياء. يا رجل عالم غيبي لم يطلعنا الله عليه أو قد أطلع عليه بعض خلقه، دعك من نشره للعوام. أكثر رقاة الآن حتى اللي حاطين صفحات وحتى اللي فيه شيء من الخير وكذا، حديثه عن رقيته ورقيتها وجنه عاشق وجنه واسمه جنية اللي فيها عاشق أو جن اللي فيها جن اللي فيها عاشق وما أدري إيش جن مارد وما أدري إيش غواص وطيار وخرج. علاه علاه تفلسيف هذا يا علاه الخروج عن النص؟ قال الآخر علاه علاه يا أخي يا أخي يكفيك أنك تأتي بالمريض وتذكره بالله عز وجل وتعطيه منهج للرقية. وإذا أنت من أهل الرقية اللي بش نحكوا عليهم أهل الرقية اللي هم أهل الصلاح وأهل التقوى، من دعائهم مستجاب، نأتي إليه يا فلان تراني مبتلى ادعو لي، كما كان الصحابة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، أما يذهب الإنسان؟ والله يا أخوان نعرف ناس كانوا مصابين ثم بين ليلة وضحاها أصبحهم رقات وهم ما زالوا مصابين، وبعض الناس للأسف الشديد ما بين ليلة وضحاها عيش بالجو مصدر رزق للأسف موجود واقع، منها مش نحكي لي برش لكن واقع مصدر رزق. والرقية الشرعية هذه المنتشرة الآن ثلاث فتن فيها، نسأل الله سلامه العافية، أبواب فتن مفتوحة المصرعية. فتنة الأولى فتنة هذا المال، لأنه هو يأتيه مال سهل من قراءته للقرآن، ويقول لك اسمع أنا عندي فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم بجواز أخذ أجر الجواز أخذ الأجرة على الرقية. يا أخي يا أخي لو تتبع كلام أهل العلم في ذلك يمكن تصبح أنت المال الذي أكلته مال أكل أموال الناس بالباطل، هل هي من الجعالة أم هي من الإجارة أم ماذا؟ ثم هل أنت يعني رقيته ولا لا بأس باش تأخذ؟ هو شوفي وبرئ. أما أنت تأخذ الأجر على قراءة القرآن بس تقرأ فيها الله أعلم، والله لو وقفت على أن جاك إنسان وقلت له طيب نقرأ عليك كتاب الله، يعني نقرأ عليك شيء من القرآن والله لم بحالك وأعطاك حويجة هنا ممكن نسلمه لك به. أما أنت يا أخي صدرت للطب ولست بطبيب وشخصت الحالة تشخيص خاطئ في كثير من الأحيان وخليته يعيش في أوهام ودخلت في متاهات، وبعدين تقولي من حقي ناخذ فلوس، حقك عند الله عز وجل بعدين ستجدها شيء ثاني. وإن كنت أرى أن هذا الباب إذا انفتح لا يفتح فيه من أخذ المال، يفتح من باب الدعوة ومن باب تذكير الناس ويحتسب فيه الإنسان، يحتسب فيه، هذا منهجي فيه، ليس أردا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الواقع الذي نعيشه. هذا الباب الأول باب الفتن. باب الثاني فتنة الشهرة، بين ليلة وضحاها أصبح الراقي فلان والراقي فلان يناديه وفلان يناديه، والناس للأسف الشديد من الجهل أصبح يرونه المخلص الموقف. معروفة العقلية هذه والعقيدة هذه موجودة، العقيدة هذه لعبوا عليها حتى طوائف قديمة، طوائف اللي حبت يعني حتى تصنع دول وتجمع جماعات لعبت على مسألة المهدي المنتظر هو المخلص، المهدي المنتظر المخلص الذي سوف يعني يخلص الناس من الظلم وغيره وغيره وغيره. هذا يرون فيه أنه سوف يخلصهم من الأمراض وأنه على يديه شفي أناس وكذا وكذا وكذا. والله يعني الحديث ما نحبش نطول فيه الليلة، لكن عندي من السير أهل العلم الذين كانوا يعني بصدق وبحق من أهل الصلاح ومن الصالحين الذين كان الله سبحانه وتعالى يجري على أيديهم كرامات لم يكونوا بمثل النماذج التي نراها اليوم. كانوا علماء وعباد وصالحين وكانوا لا يأخذون أموالا على هذه الأمور، وكانوا عندهم يعني جهات سبيل الله أمام الدولة العبيدية، كما كنت أذكر الإمام العالم أبو إسحاق السبائي الذي كان في القيروان وكان يرقي الناس برقية يتقرب بها لله عز وجل، كان من رقيته أنه يقول بعد أن يقرأ شيء من القرآن من المعوذات يقول ببغضي لبني عبيد وبحبي لصحابة نبيك صلى الله عليه وسلم، يعني يتقرب الله عز وجل ببغضه لبني عبيد الذين احتلوا إفريقية في ذلك الوقت، وهم الدولة العبيدية الشيعية الإسماعيلية